سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فقبضني إليك غير مفتون. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا ملال الخائفين يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر السماوات والأرض ضجت إليك الأصوات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك وحاجتي إليك ألا لساني في دار البلاء إذا نسيني أهلي وولدي والناس أجمعين. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث، أنا البائس الفقير المستغيث، المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم حرم جسدي على النار، اللهم حرم جسدي على النار، وأدخلني الجنة مع الأبرار. لا إله إلا الله، لا